متبين هنا إذن شو قاصد يا السؤال. جزاك الله خير. صب شاي صب اشرب وتهلا أكلت والحمد لله هلا زيد. عاد الحديث استاذنا. ويل لأقماع القول، يعني الذين